بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الزكاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. توقفنا عند الحديث الخامس في كتاب الزكاة. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ حديث أبي هريرة وفيه ما يتعلق بأداء الزكاة. فعمر رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، والمقصود بالصدقة هي الصدقة الواجبة الزكاة، وليس المراد بها صدقة التطوع. وقد ظن أو قال بعض الشراح أن المقصود بها صدقة التطوع، وهذا غير صحيح، لأن صدقة التطوع ما كان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة، بخلاف صدقة الوجوب أو بخلاف الزكاة الواجبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي بها، ولهذا بعث عمر. فلما رجع عمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه عاملا على الصدقة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الثلاثة حصل منهم ما حصل، ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر منع ابن جميل، قال العلماء أي منع أن يعطي الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال في ابن جميل، قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا يؤكد ما يقوله العلماء أن الجرح من ديننا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في هذا الصحابي، وتناقله الناس وتناقلته الكتب، وما زال شراح الحديث يذكرون ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا بقوله ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. بعض شراح الحديث يقول إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك وتاب الله عليه، ويذكرون أنه نزلت فيه فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، لكن في الحقيقة هذا ذكره القليل ولم نجد ما يدل عليه، وهذا الصحابي ما كان مشهورا ما كان معروفا، حتى إنهم اختلفوا في اسمه خلافا شديدا، ومنهم من يقول ما كان معروفا إلا بالكنية أبو الجهم أو أبو جهم، ومنهم من يقول بل اسمه حميد، فهذا الخلاف يدل على أنه ما كان مشهورا رضي الله عنه. هذا الصحابي لا شك ولا ريب أنه بعد ذلك استفاد من قول النبي عليه السلام وتوجه وأخذ بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة في الجملة رضي الله عنهم، بل كلهم رضي الله عنهم إذا حصل من أحدهم شيء ثم بعد ذلك بين له النبي عليه الصلاة والسلام أو خطأه استفاد من هذا البيان وتعلم وتاب ورجع، بل قد يأتي أحدهم كما مر معنا في كتاب الحدود ويقول زنيت يا رسول الله، فيقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد ويطهره، فيكون حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة، يزداد رفعة وتطهيرا، ويشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، بل قد يصرح عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة كما جاء في قصة ماعز وغيره، وكما جاء في قصة الغامدية. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خالدا لم يمنع الزكاة، وخالد هو خالد بن الوليد الصحابي المشهور المخزومي أبو سليمان الذي هو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، وكان في الجاهلية من أشراف قريش، وكان معروفا بشجاعته وفروسيته، بل كانت قريش تقدمه في الحرب، هو دائما الذي يكون المقدم على خيول قريش في الحروب. وهكذا في الإسلام أبلى بلاء حسنا، وكان مشهورا بشجاعته وحنكته. هذا الصحابي الجليل لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه منع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قال العلماء: لماذا؟ قالوا: لأن خالدا ما منع الزكاة، إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد احتبس أدراعه وأعتاده، وفي رواية: أعتده. والمقصود بهذا هو ما يعده الرجل من السلاح وآلة الحرب والدواب، هذه احتبسها في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنه لا زكاة عليه فيها. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن خالدا قد جعلها وقفا واحتبسها في سبيل الله، فكيف يقال إنه لا يدفع الزكاة الواجبة وهو من هذا الصنف الذي قد أوقف سلاحه ودوابه؟ فهو يعتذر لخالد، فإذا كان هو قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله، وفعل هذا تبرعا، وصنع ذلك تقربا إلى الله، فهذا غير واجب، مع ذلك كيف يقال إن خالدا منع الزكاة؟ فهذا عندما قال إنكم تظلمون خالدا كان دفاعا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان تعديلا منه لصنيع خالد رضي الله عنه. وهذا الحديث وبهذه الجملة، وعند قوله إن خالدا احتبس، بعض أهل العلم قالوا هذا دليل على أن زكاة التجارة، على أن عروض التجارة فيها الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنهم لماذا جاءوا إلى متاعه الذي يتعلق بالسلاح ويتعلق بالأدرع وطالبوه بالزكاة؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا بين أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول: إما أن هذا من متاع خالد الذي هو خاص به، وهذا لا زكاة فيه، فالإنسان الذي يكون معه من حاجاته وقنيته هذا لا زكاة فيه، كفرسك وعبدك، وقد جاء التصريح في الصحيحين كما مر معنا في الحديث الذي سبق وفي الدرس الذي مضى. إذن لماذا طلبوا الزكاة من أدرعه وأعتاده؟ قالوا لأنها كانت معروضة للتجارة فجاءوا يطالبونه، لكن لما كان خالدا رضي الله عنه لم يجعلها في الحقيقة عروضا للتجارة، إنما احتبسها في سبيل الله. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: هو ما عرضها للتجارة ولا جعلها عروضا، إنما احتبسها في سبيل الله، أوقفها لله عز وجل. هذا إذن دليل على عروض التجارة، وهو من الأدلة التي قد ذكرها العلماء على وجوب العروض، بل هذه مسألة مجمع عليها، وهو في الحقيقة يناسب أن نتكلم عنها في هذا الحديث. عروض التجارة معناها كل ما كان من المال غير الدنانير والدراهم، غير الدنانير والدراهم يقال لها عروض تجارة، غير النقدين، فما قابل النقدين من صنوف الأموال يقال لها عروض. وعروض التجارة كل ما أعد للتجارة من أي نوع كان ومن أي صنف كان. وهذه مسألة مجمع عليها، لا خلاف بين الفقهاء على أن الزكاة واجبة في أموال التجار، وكلما عرض للتجارة. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال قال: أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، أي في أموال التجار. ابن المنذر، الطحاوي، البيهقي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. الطحاوي كما نقل عنه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء، ابن المنذر في كتابه الإجماع، البيهقي في سننه الكبرى، ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، الباجي في كتابه المنتقى، كذلك ابن العربي في عارضة الأحوذي، ومن الأحناف الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع، كل هؤلاء ينقلون الإجماع على وجوب الزكاة في أموال التجار وفي عروض التجارة. وأيضا من المتأخرين ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء ينقلون الإجماع على ذلك. بل إن العلماء حكموا على القول بعدم وجوب الزكاة في أموال التجار بالشذوذ وبالخطأ وبمخالفة الإجماع، ولم ينقل هذا القول إلا عن بعض الظاهرية. لهذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال ماذا صنع رحمه الله؟ أشار إلى هذا الإجماع، ثم أخبر أن المخالفين لهذا الإجماع إنما هو ممن لا يعرف بالعلم وليس هو من أهل العلم، حتى قال هكذا رحمه الله، قال: وقد قال بعض من يتكلم في الفقه أنه لا زكاة في أموال التجارة، فجعل هذا القول لطائفة هم في الحقيقة ليسوا من أهل العلم وليسوا من زمرة أهل العلم. كذلك ممن رمى هذا القول بالشذوذ وأنه مخالف الإجماع الخطابي والماوردي والقاضي عياض وشيخ الإسلام تيمية والبغوي في شرح السنة، كل هؤلاء يقولون إن الإجماع قائم ومن خالفه فقد شذ. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة. وهكذا تناقل العلماء الإجماع وقرروا أن من خالفه فقد شذ في هذه المسألة. وقد يقول قائل إن هذا القول، وهو القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، نسب إلى بعض الصحابة. نقول: نعم، نسب إلى بعض الصحابة، وهذا لا يثبت عنهم. يعني مثلا تجد أن بعضهم قال ممن يقول بذلك ابن عباس، هذا غير صحيح، بل إن الأثر عن ابن عباس لا إسناد له، إنما أشار له البيهقي في بعض كتبه أنه نقل عن ابن عباس، وهذا غير صحيح ولا إسناد له، بل إنه نفسه رحمه الله ذكر عن الشافعي أن هذا لا يصح عن ابن عباس. كذلك نقل العلماء خلاف ذلك عن ابن عباس، وأن ابن عباس ممن يقول بوجوب عروض التجارة، كما صنع ذلك البيهقي نقلا عن ابن المنذر وغيره. هذا القول أيضا نسب إلى عائشة، وهذا غير صحيح ولم يصح عن عائشة رضي الله عنها، ولا تجد له إسنادا، بل جاء عن عائشة أنها توافق الإجماع رضي الله عنها. وقد أشار البيهقي كذلك وحكاه عن ابن المنذر أن عائشة ممن تقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة. وهكذا نسب إلى ابن الزبير ولا يصح عنه، فقد جاء بإسناد ضعيف لا يصح. وكذلك لا يعني ابن الزبير عروض التجارة، إنما كان يتكلم عن شيء آخر مع ضعف الأثر. عمر بن عبد العزيز نقل عنه هذا، كذلك لا يصح، بل جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يقول بوجوب عروض التجارة موافقة للإجماع. وهكذا نسب إلى عطاء بن أبي رباح، كل ذلك لا يصح عنهم، ومن صح عنه فإنما يحمل على شيء آخر. ولهذا حق للعلماء أن يصفوا القول بعدم وجوب زكاة أموال التجارة بالشذوذ وأنه خالف الإجماع. والأدلة على ذلك النصوص العامة التي جاءت في كتاب الله ونزلها العلماء على صدقة التجارة. يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. جاء العلماء والمفسرون كمجاهد، بل حتى البخاري رحمه الله في صحيحه، فأشاروا أن المقصود بها زكاة التجارة، ونصوا على قوله ما كسبتم التجارة. مجاهد كما ذكر عنه الطبري، البخاري في صحيحه قال: باب صدقة الكسب والتجارة، ثم أتى بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهكذا: خذ من أموالهم صدقة، والذين في أموالهم حق معلوم. وكذلك جاء في السنة ما يدل صراحة على وجوب الزكاة في التجارة وفي أموال التجارة، إلا أن هذا الحديث لا يصح. وهذا هو الإنصاف، أن نذكر ما لنا وما علينا ولا نستدل بالأحاديث الضعيفة. حديث سمرة بن جندب في سنن أبي داود وعند الطبراني وعند الدارقطني والبيهقي، أن سمرة رضي الله عنه كان يقول: كان يأمرنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. هذا صريح لكنه ضعيف، في إسناده جهالة، بل في إسناده عدة علل. واستدل العلماء بحديث خالد، وهو الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قال العلماء هذا دليل على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وأعتاده من أجل أنها جعلت عروضا للتجارة، لكن لأن خالدا في الحقيقة ما جعلها عروضا للتجارة، إنما احتبسها في سبيل الله. وإلا لماذا يطالبون خالدا أن يدفع الزكاة في هذه الأدرع والأعتد؟ ظنوا أنها جعلت عروضا للتجارة. وجاءت بعض الأحاديث أيضا المرفوعة، لكن في الحقيقة هي فيها ضعف. وأقوى ما يستدل أو ما يستدل به ما جاء عن الصحابة. عمر رضي الله عنه صح عنه أنه كان يأمر بإخراج الزكاة من أموال التجار، كما جاء عند الشافعي في كتابه الأم، وعند عبد الرزاق كذلك، وعند أبي عبيد في الأموال، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، أن عمر رضي الله عنه وجد تاجرا من هؤلاء التجار وهو حماس أبو عمرو، فقال له: أدي زكاة مالك. فقال له: مالي إلا كذا وكذا. فقال له: قومها ثم أدي زكاتها. وأكد ذلك ما جاء من طريق أيضا عبد الرحمن بن عبد القاري الذي كان على بيت المال في زمن عمر، فكان يقول إن عمر رضي الله عنه كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، ثم يأخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب، كما عند أبي عبيد في الأموال. إذن صح عن عمر، وجاء من طرق كثيرة في الحقيقة عند ابن زنجويه وغيره، وصح عن ابنه، عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أيضا عند الشافعي في الأم، وعند عبد الرزاق، وعند أبي عبيد في الأموال، أنه ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام، هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنه. بل إن بعض ألفاظ حديث ابن عمر وهو موقوف عليه إلا أنه يدل على أنه له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه جاء في بعض ألفاظه عند عبد الرزاق في المصنف قال: كان فيما كان من مال في رقيق أو دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام. وهكذا العلماء لما جاءوا إلى هذه الآثار قالوا: ما كان لعمر ولا لابن عمر أن يقولوا هذا بالرأي، ولا مثل هذا أيضا يدرك بالرأي. لا شك أن هذا فيه سنة مسنونة كما قال ابن عبد البر في الاستذكار وغيره. إذن هذا لا شك فيه ولا ريب، وقد ذكرنا الإجماع وأن من خالف قد شذ في ذلك. ثم بعد أن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد أخبر عن عمه العباس، وأن العباس كذلك عمه ما حصل منه أنه منع الزكاة، لهذا قال: فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الصن هنا بمعنى المثيل، كأنه يقول كأبيه، كما جاء في القرآن صنوان وغير صنوان. والصنوان كما قال العلماء في حقيقته هو أصل النخلة، تكون نخلة واحدة وتتفرع منها شجرتان. فقال له: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ والصن هو المثل، لهذا قالوا النخلتان يكون أصلها واحد فتطلع نخلتان من عرق واحد. ما الذي حصل من العباس، ولماذا ذكر في هذا الحديث، وكيف منع الزكاة؟ هو لم يمنع الزكاة في الحقيقة، هو كان قد تعجل الزكاة وقدم الزكاة لمدة سنتين، فلما جاءوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: فهي علي ومثلها. ولهذا هذه المسألة مسألة مشهورة، هل يجوز تقديم الزكاة؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن جماهير أهل العلم، بل أكثر أهل العلم على جواز تقديم الزكاة، إنما خلافهم في مدة هذا التقديم، هل هي محدودة بسنة أو بسنتين؟ فأكثر أهل العلم على الجواز، إلا رواية أيضا اشتهرت في الحقيقة عن مالك وهو مذهب الظاهرية أنه لا يجوز تعجيل الزكاة. لماذا لا يجوز تعجيل الزكاة؟ قالوا: لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا لم يحول عليه الحول، فكيف تقدم الزكاة قبل حولها؟ كما أنك إذا قدمت الزكاة قبل النصاب. أما قبل النصاب فهذا شيء متفق عليه بين العلماء، كلهم متفقون على أنه لا يجوز أن تعجل الزكاة قبل كمال النصاب، لأن النصاب هو سبب الوجوب، لكن لو اكتمل النصاب هل يجوز للمسلم أن يقدم الزكاة لسنة أو سنتين؟ قلنا كما أشرنا جماهير أهل العلم على الجواز، بخلاف طائفة من أهل العلم وهم قليل يرون أنه كما أن الصلاة لا تقدم على وقتها والصيام لا يقدم على وقته والحج والأضحية وباقي العبادات، قالوا كذلك الزكاة لا تقدم على وقتها. والصواب هو مذهب الجماهير أنه يجوز تعجيل الزكاة. لماذا؟ لأن هذا ما ثبت عن العباس رضي الله عنه، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام عجل صدقة سنتين، وهذا الذي حصل في هذا الحديث عندما قال أما العباس فهي علي ومثلها، قالوا لأنه قدم الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علي ومثلها، قالوا لأنه قدم لمدة سنتين كما جاء عند الترمذي في جامعه، وجاء كذلك قبل ذلك عند أحمد، جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي وعند ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، وله طرق، له طرق، وإن كانت هذه الطرق لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، إلا أن بمجموعها يشتد هذا الحديث ولا يشتد ضعفه بل يرتقي ويتقوى، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وتابعه أيضا الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وأكد ذلك بهذا الحديث الذي هو في الصحيحين، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر العباس وأخبر أنه لم يمنع الزكاة، إنما هو قد عجل الزكاة، فقال هي علي ومثلها. لكن بقي الخلاف في الحقيقة، هل المدة محدودة أم أنها من أراد أن يقدم الزكاة قدم كيف شاء سنتين أو أكثر؟ اختلف العلماء، فطائفة ترى أن الأمر فيه سعة فيجوز لك أن تعجل لسنتين أو أكثر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وأما العباس فهي علي ومثلها معها، قال العلماء كان قد تسلف منه صدقة سنتين فصارت دينا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا فهي علي ومثلها، كما أشار إلى ذلك الشراح كابن دقيق العيد وغيره، لأنه جاء التنصيص في بعض الروايات، قال لأن تعجلنا منه صدقة عامين، وجاء التنصيص على العامين، فالحنفية يرون أن هذا الحديث فيه عامين، فيه التعجيل لعامين، فيجوز لعامين وأكثر، لا دليل على التقييد بالعامين. وطائفة ترى أنه لا يجوز التعجيل لأكثر من عام واحد فقط، وهذا مشهور مذهب الشافعي، عام واحد فقط تقدم الزكاة لا بأس، وكلهم يستدلون بهذا الحديث الذي بين أيدينا فهي علي ومثلها معها، قالوا أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض منه صدقة عام وتعجل منه صدقة عام آخر، فلما قال هي علي ومثلها أي أن الصدقة التي حلت وأنت تطالبه بها فهذه سنخرجها، أما ما تعجلناه فهذه لم يحل وقتها، إذا جاء وقتها أعطيناكم. إذن قال الشافعي رحمه الله لا يجوز أن تقدم إلا صدقة عام واحد. وأما أحمد فقد تمسك بظاهر حديث العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل صدقة سنتين، فقال لا يجوز إلا لسنتين، إذا أردت أن تعجل الزكاة عجل لسنتين فقط. ومالك روي عنه القول بعدم الجواز مطلقا، وهناك رواية مشهورة أيضا في مذهبه وكثير من المالكية عليها أنه يجوز التقديم، لكن التقديم للشيء اليسير الشهر والشهرين فقط وليس للعام والعامين، وهذا والله أعلم كأنه قاسه على زكاة الفطر، كما أنه يجوز أن تقدم زكاة الفطر عن العيد بيوم ويومين، كذلك يجوز أن تقدم زكاة المال عن وقتها بشهر أو شهرين. ولا شك أن الصواب في هذا هو ما جاء به النص والتقيد بما جاء به النص. في الجملة نعم يجوز تعجيل الزكاة، أما من حيث المدة فقد جاء النص بعامين كما في حديث العباس، فنتقيد بهذه العامين. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله للحديث السادس، فقال عليه رحمة الله الحديث السادس عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حديث عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد رضي الله عنه هو المازني، وقد تقدم الكلام حول هذا الصحابي لأنه هو الذي روى حديث الوضوء المشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الكلام حول قسمة الغنائم، وقد يقول قائل: ما علاقة هذا الحديث بكتاب الزكاة؟ وهذا الذي جعل بعض شراح الحديث يقول إن هذا الحديث لا يناسب كتاب الزكاة، فهو يتكلم عن الغنائم وما حصل في قسمة الغنائم في غزوة حنين، وما حصل أيضا مع هوازن، ومعروف أن غزوة حنين هي غزوة مشهورة بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في سنة 8 في شوال. بعد ذلك، بعد أن دخل البيت وحطم الأصنام، كان يرسل السرايا، فبلغه أن قبيلة عظيمة عربية من أشجع وأقوى القبائل في ذلك الوقت تجهزت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام في واد مشهور يقال له وادي حنين، فسميت الغزوة به. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه الذي جاء معه من المدينة، وخرج 2000 من الطلقاء ممن أسلموا في فتح مكة. وكما أشرنا، حنين هو واد وهو موضع بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم هذا المكان، ويقال لها غزوة هوازن، يقال لها أيضا غزوة هوازن. لماذا؟ لأنهم هم الذين أتوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه القبيلة العظيمة. فخرج عليه الصلاة والسلام لقتالهم، فنصره الله عز وجل، وذكر الله هذا النصر في القرآن، وأنه أنزل عليه السكينة وعلى المؤمنين. فلما انتصر وأخذ الغنائم، جعل هذه الغنائم في موضع يقال له الجعرانة، لأن هؤلاء الذين فروا من وادي حنين ذهبوا إلى الطائف واحتموا بحصون الطائف، فلحقهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم، ثم أخذ بعد ذلك الغنائم وأراد أن يقسمها بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقسمها ولم يعطي الأنصار شيئا عليه الصلاة والسلام. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لم يحصلوا على شيء من هذه الغنائم، وكان هذا لحكمة أرادها النبي عليه الصلاة والسلام. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة عظيمة. كلنا يعرف أن الأنصار رضي الله عنهم سماهم الله بهذا الاسم، فهم الأنصار كما جاء في الحديث عندما سئل أنس: هل أنتم كنتم تتسمون به اسم الأنصار أم سماكم الله؟ فقال أنس: بل سمانا الله، كما جاء في صحيح البخاري. ولا شك أن الأنصار لهم مواقف عظيمة، وقد أثنى الله عز وجل عليهم ثناء عطرا، وأوصى بهم خيرا، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا حتى في آخر حياته وهو يوصي بالأنصار. وقد قال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأيضا ذكرهم بقوله سبحانه وتعالى: والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فهم أنصار الله وأنصار النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا. لما قسم الغنائم وجدوا في أنفسهم شيئا، هم بشر رضي الله عنه، رضي الله عنهم وما كانوا أدركوا الحكمة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التقسيم. لهذا دخل عليه سعد بن معاذ فقال له: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. فقال له، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه سعد بن عبادة فقال له: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. المقصود بالحي في قوله إن هذا الحي هو اسم لمنزل القبيلة، سميت القبيلة به، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني ما هو موقفك من ذلك؟ فقال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: إذن اجمع لي قومك في هذه الحظيرة، موضع معين تأوي إليه الغنم، قال: اجمع قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد وجمع الأنصار، وجاء رجال من المهاجرين وأرادوا الدخول، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بألا يدخل أحد إلا الأنصار، ونهى الناس كلهم من الدخول وأمر فقط بالأنصار. إذن هم وجدوا في أنفسهم كما في الرواية رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك جمعهم وقال لهم كما في الحديث: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا رضي الله عنهم، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فهم رضي الله عنهم ما كانوا يردون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بقولهم الله ورسوله أمن، لأن هنا لما قال ألم أجدكم ضلالا يعني كنتم على الشرك وكنتم على الكفر فهداكم الله بي، وهذا لا شك فيه رضي الله عنهم وأرضاهم، هداهم الله به الهداية التامة التي أوصلتهم إلى هذه المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة، وأوصلتهم إلى السعادة في الدارين، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. هذه هي هداية الإيمان، وهي أعظم النعم، نعمة الإيمان ونعمة اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يوازيها شيء. ثم قال لهم وهو يذكرهم: كنتم متفرقين، يعني كان بينكم من التقاطع والتنافر والحروب، وهذا مشهور، كانت هناك حروب كثيرة، حتى إن حرب بعاث والتي قتل فيها من قتل من آباء الصحابة الذين هم الأنصار، فذكرهم وقال: فألفكم الله بي، تلك المقاطعة التي حصلت والفرقة جمعكم الله ورحمكم الله ووصلكم ووصل بعضكم ببعض، فصرتم تتعاطفون وتتواصلون. ثم قال لهم: وكنتم أيضا عالة، والعالة هنا هو جمع عائل وهو الفقير، أي كنتم فقراء فأغناكم الله بي، وهذه من النعم، لأنهم كانوا يغزون فأخذوا الغنائم وصاروا من أغنياء، يعني بسبب الغنائم صاروا من الأغنياء رضي الله عنهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من الفيء، فكان لا يذكر شيئا إلا أجابوه: الله ورسوله أمن، أي إن المنة لله والإحسان له سبحانه وتعالى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا في هذا الخير، فهو أعظم إحسانا سبحانه وتعالى، هو المنعم، هو الذي يعطي. ثم بعد ذلك، بعد أن قالوا هذا، قال لهم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ المن لله والمن لرسوله صلى الله عليه وسلم، المن لله تعالى ولرسوله كما جاء عند أحمد وغيره. ففي الحديث الذي بين أيدينا قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. راوي الحديث هنا ما أشار إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر قوله كذا وكذا، كن عنه الراوي، وهذا لعله من باب التأدب. لماذا؟ لأن العبارة هي هكذا كما جاء عند أحمد وعند غيره، قال لهم عليه الصلاة والسلام: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. فهذا هو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لهم: لو قلتم هذا وصدر منكم هذا لكنتم صادقين، وما كذبتم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو قالوا هذا لكانوا صادقين في قولهم رضي الله عنهم. وأما قوله جئتنا خائفا فأمناك بمعنى أننا ناصرناك ووقفنا معك، وهذا لا شك فيه، هم الأنصار. وجئت طريدا بمعنى أنك خرجت من مكة وأرادوا قتلك فتركتها وجئت إلينا، وقد آذاك قومك وجئتكم مخذولا، أي المعنى بقوله مخذول أي غير منصور، لأن قومه خذلوه الذين في مكة وحاربوه وأرادوا قتله وتركوا نصرته. فهذا هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام ومخذولا فنصرناك، هؤلاء تركوا نصرتك ونحن الذين نصرناك. وهم ما قالوا هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قلتم فصدقتم وصدقتم رضي الله عنهم، لكن من تمام أدبهم كانوا يقولون المن لله ورسوله، ما زادوا على هذا رضي الله عنهم. لهذا التقاطع الذي كان بينهم والتنافر ذكره الله في القرآن، فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا الذي جعلهم يقولون المن لله ورسوله، المن لله ورسوله. لهذا في بعض الروايات قال لهم ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بين قلوبكم بي، فكانوا يقولون بل لله تبارك وتعالى المن علينا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما حصل. إذن قد يقول قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي لهم من هذه الغنائم، هم وجدوا في أنفسهم ثم ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة ثم أخبرهم وأشار إلى أمر مهم وهو أعظم من هذه الأموال وأعظم من هذه الغنائم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. أنتم سترجعون إلى المدينة وسيرجع معكم النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس سيرجعون بهذه الغنائم الشاة والبعير والأموال، وأنتم سترجعون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه نعمة من جهة أن المال هو مال متاع، متاع قليل، شاة وبعير. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام يبقى معكم ويعيش معكم وهو بين أظهركم ويموت كذلك عندكم، هذه النعمة، بقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففرحوا بهذه النعمة العظيمة، لأن بعضهم ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى في مكة وأنه وجد قومه وأهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه لن يبقى في مكة وأنه سيرجع إلى المدينة، بل قال لهم عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار. المقصود بقوله الشعار، الشعار هو الثوب الذي يلبس ويكون مما يلي الجسد، الثوب الذي يلي الجسد يقال له شعار، والثوب الذي فوق هذا الشعار يقال له دثار. فكأنه يشير إلى قربهم وإلى اختصاصهم وأنهم هم البطانة، وأنه قد ميزهم الله عن غيرهم، فهم بطانة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصته، وأنهم أحق الناس وأقرب الناس إليه. وهذا تشبيه بليغ كما قال العلماء وقال البيانيون، هذا تشبيه بليغ، شبههم بالشعار الذي هو يلي الجسد وقريب من الجسد، والناس دثار وهو الثوب الذي فوق الشعار، فهم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لكنت امرأ من الأنصار ليس المقصود به النسب، وهذا معروف أنه هاشمي عليه الصلاة والسلام، ونسبه أرفع من حيث الأنساب وأنساب الناس. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم القبائل ومن أشهر القبائل وهو هاشمي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود به في الأحكام والأعداد كما ذكر ذلك العلماء. ثم أشار إلى أن الناس لو سلكت واديا، وهو الذي يكون بين الجبلين، والناس والأنصار سلكت شعبا وهو الطريق في الجبل الذي يسيل فيه الماء يقال له شعب، فهو سيسلك ما سلكه الأنصار عليه الصلاة والسلام، لسلكت وادي الأنصار وشعبها، سيترك باقي الأودية والشعاب ويسلك ما يسلكه الأنصار. قد يقول قائل إذن لماذا بعد هذه الفضائل وهذا ما ذكره من مكانتهم عليه الصلاة والسلام لماذا لم يعطيهم شيئا من هذه الغنائم. السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤلف قلوب قريش حتى تمتلئ بالإيمان بسبب هذا المال. فكان من تمام التأليف أولا أنه رد السبي إلى المشركين، لأن هذه القبيلة قبيلة هوازن لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلبت أن يرد لها النساء والأطفال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بذلك فانشرحت صدورهم، لا سيما أنه هو أول من بدأ برد ذلك، فردوا كل ما يتعلق بهؤلاء من النساء والأطفال، فكان هذا سببا إلى تأليفهم وإلى دخولهم في دين الله، لهذا انشرحت صدورهم للإسلام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جبر قلوب أهل مكة فأعطاهم وأعطاهم وأعطاهم، كان يعطي لفلان 100 من الإبل ويعطي لفلان 100 من الإبل، ولم يعطي للأنصار. لماذا لم يعطي للأنصار؟ لأنه يعرف إيمانهم ويعرف مكانتهم، فاقتضت تلك الحكمة أن تقسم هذه الغنائم في المؤلفة قلوبهم. وأما الأنصار أهل الإيمان والتي قد امتلأت قلوبهم بالإيمان وكلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطهم شيئا، ففرحوا بذلك وشكروا الله عز وجل على هذه النعمة وقالوا الله ورسوله أمن. ولهذا لعل المؤلف أورد هذا الحديث رحمه الله من أجل الإشارة إلى المؤلفة قلوبهم وأنهم من مصارف الزكاة، لعل هذا هو السبب. والمؤلفة قلوبهم من هم؟ المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة بنص القرآن، لكن بقي نعرف من هم. اختلف العلماء في الحقيقة على عدة أقوال من هم الذين يقال لهم المؤلفة قلوبهم. طائفة من أهل العلم ترى أن هذا الصنف الذي هو المؤلفة قلوبهم ينقسم إلى قسمين، إلى كافر وإلى مسلم، يعني بمعنى قد يكون هذا الذي نؤلف قلبه بالزكاة قد يكون كافرا وقد يكون مسلما. فشخص أنت تريده أن يسلم ويرجى إسلامه فيعطى من الزكاة لترغيبه في الإسلام، ورجل كذلك قد يكون كافرا وأنت تخشى من شره وتخشى أن يؤذي المسلمين فتعطيه من الزكاة حتى تكف شره. إذن هذا الصنف في كافر يعطى من الزكاة من أجل أن يسلم فترغبه أو من أجل أن تكف شره عن المسلمين، وهناك مسلم دخل في دين الله لكن أردت أن تعطيه من الزكاة وتؤلف قلبه حتى يتقوى إيمانه، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام في توزيع الغنائم. جاء إلى كبار قريش وصناديد القوم في ذلك الوقت بعد أن أسلموا وهم رؤساء العرب، أبو سفيان، صفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، فأعطى لهذا وأعطى لهذا 100 من الإبل، وكان يريد أن يؤلف قلوبهم عليه الصلاة والسلام. بقي أن نشير إلى أن طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز أن يعطى الكافر من مال الزكاة مطلقا ولو كان من هذا الصنف الذي هو المؤلف قلوبهم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. لماذا؟ لماذا يعطي هذا ولا ويحرم ذلك الذي هو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مخافة أن يكب في النار على وجهه، مخافة أن يكب في النار على وجهه. إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من أجل أن يتقوى إيمانهم، فيرجى بذلك أن يتقوى إيمانه. بل ذكر العلماء أنه قد يعطى الإنسان حتى تدفع شره عن المسلمين، بل أنك قد تعطي وترجو بهذا العطاء أن يكون سببا في جباية الزكاة ممن لا يعطيها. وهكذا ذكر العلماء خاصة الحنابلة رحمهم الله توسعوا في هذا وذكروا عدة أصناف للذين هم من المؤلفة قلوبهم، يعني ذكروا أنه السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه هذا من المؤلفة، كذلك الذي يخشى شره هذا من المؤلفة، الذي تريد أن تعطيه حتى يتقوى إيمانه أيضا من المؤلفة، تعطي شخصا وأنت تريد غيره أن يسلم وهو نظير هذا الشخص تريد أن تدفع عن المسلمين، كل ذلك تدفع وتعطي الزكاة من أجل من باب أن هذا من المؤلفة قلوبهم. بقي الكلام حول هذه المسألة فقهيا وهو ما يتعلق هل ما زال هذا الأمر مستمر وهذا الحكم ما زال أي المؤلفة قلوبهم، أم أن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من الفترات ثم انتهى ولا يوجد الآن من هو من المؤلف قلوبهم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، فأبو حنيفة ومعه مالك يرون أن الزكاة لا تعطى للمؤلفة قلوبهم وأن حكمهم قد انقطع وانتهى. لماذا؟ قالوا لأن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من الفترات، ثم بعد ذلك ترك الصحابة هذا ولا يعطون للمؤلفة قلوبهم. قالوا بدليل أن عمر جاء إليه عيينة بن حصن وجاء إليه الأقرع بن حابس وأرادوا شيئا من المال، فقال لهم عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وفي رواية ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فأجهدا جهدكما، لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. فقالوا: ها هو عمر أنكر عليهم وقال لهم إن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه الآن صار منسوخا. فمالك وقبله أبو حنيفة يرون أن هذا قد نسخ، وأن سهم المؤلف قلوبهم كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، بدليل أن عمر ما أعطى شيئا لهؤلاء وأخبرهم أن هذا إنما كان لما كان الإسلام قليلا وإن الله قد أعز الإسلام. وذهب الشافعي، وهو مذهب كذلك طائفة من الفقهاء المتقدمين كالزهري وأبي عبيد، وكذلك مذهب هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، أنهم في الجملة يرون أن هذا لم ينسخ وأن المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة وأن حكمهم باق، إلا أن الشافعي يرى أنه لا يعطى لغير المسلمين، إنما المؤلف قلوبهم يكونون من المسلمين، أما الكافر فلا يعطى شيئا من الصدقات والزكوات. لا شك أن هذا القول وهو القول الثاني أن حكمهم باق هو الصواب بدليل القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام صنع هذا، ففي حديث أبي سعيد لما بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من المال قسمه على أربعة، فلما سئل قال: أتألفهم، فأعطاهم من هذا المال وهو يقول أتألفهم عليه الصلاة والسلام. وفي قصة الأنصار وهو حديث الباب حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم، حتى ذكروا أن بعضهم ما كان قد أسلم، وبعضهم ضرب مثالا بصفوان بن أمية أنه كان يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلي وأبغض الناس إلى قلبي، فأعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني حتى صار أحب الناس إلى قلبي، هكذا يقول صفوان كما في صحيح مسلم. وفي هذه القصة أي حديث الباب ما حصل مع الأنصار أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات قال لهم: إني أعطي قريشا أتألفهم. لماذا؟ قال: لأنهم حديث عهد بجاهلية كما جاء في صحيح البخاري. إذن آية سورة براءة سورة التوبة وكذلك ما حصل في حنين ومن قسمة الغنائم دليل صريح على أن المؤلف قلوبهم يعطون من الصدقات. أما الشافعي كونه تمسك ببعض الأحاديث على أنه لو كان كافرا لا يعطى، لا سيما بحديث معاذ وهو أول حديث مر معنا في كتاب الزكاة وفيه تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقال هذا الدليل على أنها لا تعطى إلا للمسلمين، لأنه في الحديث ترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين. أما إذا كان المؤلف قلبه من الكفار فهؤلاء ليسوا من المسلمين ولا يعطون من الصدقات، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الآية عامة والمؤلف قلوبهم الآية عامة في ذلك، فتشمل من أسلم وتشمل من لا يسلم أو من لم يسلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه يتألف الناس فيريد من المشركين أن يسلموا وأن يدخلوا في دين الله فيرجى إسلام هذا الرجل فيعطى. وقد أشرنا إلى حديث صفوان بن أمية قال: إنه كان أبغض الناس إلى قلبي فأعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني فصار من أحب الناس إلى قلبي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين أن المؤلف قلوبهم من أصناف الزكاة، وأصناف الزكاة أو أهل الزكاة أو يقال مصارف الزكاة هم ثمانية أصناف ذكروا في هذه الآية التي أشرنا إليها، إنما الصدقات للفقراء، هذا هو الصنف الأول، والفقراء هم من لم يجدوا شيئا، والمساكين وهم الذين قد يجدون قوت يومهم، كما أخبر الله عن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فقد يعمل ويجد قوت يومه فقط، مع ذلك هو من أهل الزكاة، والعاملين عليها هم الذين يسعون لحفظها وجبايتها، يبعثهم الإمام فيأخذون من الزكاة، لكن قال العلماء لا بد أن يكون مسلما لأنه قد تولى، ولا بد أن يكون مسلما أمينا وأن يكون بالغا عاقلا مكلفا، والمؤلف قلوبهم وقد تكلمنا عنهم، وفي الرقاب وهو المكاتب الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده يعطى من الزكاة حتى يعتق، والغارمون وهم الذين تدينوا أموالا كبيرة، سواء تدين لحاجته كالفقير أو تدين للإصلاح بين الناس فهذا يعطى من الزكاة، وفي سبيل الله هم الغزاة الذين غزوا في سبيل الله ويعطون ما يتعلق بالجهاد كآلات الحرب. أما ما يقوله بعض الناس أن في سبيل الله عام فيدخل فيه بالمساجد وبناء الطرق وكذلك ما يتعلق بجميع القرب، هذا غير صحيح وهذا خطأ، إنما هنا تفيد الحصر على هؤلاء الأصناف الثمانية فقط، وقد جاء تفسير ذلك عند العلماء كلهم أن المقصود به في سبيل الله في الجهاد. وأما ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق، وزاد العلماء في سبيل الله ما يتعلق بالحج ومؤنة الحج، جاء في السنة ما يدل على ذلك، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق فيعطى حتى يرجع إلى بلده، وقد يكون غنيا في بلده، لا يشترط أن يكون فقيرا، قد يكون غنيا في بلده لكنه كان في بلد انقطعت به السبل ولا يصل إلى ماله، فيعطى من الزكاة حتى يصل أو يوصل إلى بلده وإلى حاجته. إذن هؤلاء هم الثمانية الأصناف، ويجوز أن نقتصر على صنف واحد فيعطى لصنف واحد كما في حديث معاذ، فتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فاقتصر على صنف واحد وهم الفقراء، خلافا للشافعي رحمه الله كان يرى أنه لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية في توزيع الزكاة، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.